من ذلك في الأداء العمري وقبل أن تأتي مكة تلك الدورة السرية وطلقة الحال وإلى الاستمادة فإذا عليها كفارة وهل المرأة صحيحة وإذا كان عليها كفارة فما هي نوع الرأي؟